السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: كتاب الطلاق. عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني، وقد روي مرسلا وهو أشبه. قاله الدارقطني، وقال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقال ابن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الباب السابق المؤلف رحمه الله أورد الأحاديث في شأن الخلع وتخيير الرجل زوجته في البقاء معه أو المفارقة، وأيضا في شأن تمليك المرأة نفسها بأن تطلق نفسها إذا أرادت، ما يسمى بالتمليك أو التوكيل. فأورد من الأحاديث والآثار ما يتصل بهذه الأمور، وهي قلنا كلها تختص بأنها خاصة بالمرأة، حقوق لها في إزاء الطلاق الذي هو حق الرجل يختص به ويستقل به. وفي هذا الباب يتكلم عن الطلاق، والطلاق مما شرعه الإسلام، شرعه الله لنا، وجاءت آيات كثيرة في شأن الطلاق وأحكامه وبيان كيفيته وما يتصل به. ومن ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأيضا الطلاق كان معروفا في الجاهلية وفي الأديان السابقة على اختلاف في صفاته، لكن بالنسبة للجاهلية قبل الإسلام كان الرجل يطلق ما شاء، يطلق ويراجع، يطلق ويراجع، ويتلاعب بنفسية امرأته ويتحكم بها كما شاء، حتى جاء الإسلام فوضع له ضوابط وشروط وأحوال، وأحل شيء وحرم شيء، ولم يمنعه منعا مطلقا كما هو الشأن في بعض الديانات التي لا ترى الطلاق إلا في حال الزنا مثلا، بل الله سبحانه وتعالى أقر الطلاق وشارعه وجعله في يد الزوج، في يد الرجل. والمرأة أيضا أعطيت شيء من هذا يناسب حالها، وهو ما مر بنا بدرس الأمس: الخلع، إذا احتاجت إليه فإنها تخالع. أما الطلاق فإنه مختص بالرجل، وله عدد معين إذا تعداه فإن الأمر ينتهي وتنفصل منه زوجته انفصالا كليا، على تفصيل لعلنا نعرض له بحسب ما يورد المؤلف رحمه الله من الأحاديث في هذا الشأن. والطلاق يعني معروف هو في اللغة حل الوثاق، وعند الفقهاء حل عقدة النكاح أو حل عقدة التزويج. هذا الحديث، حديث محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الحديث فيه نظر وفيه كلام، وعامة أهل العلم على أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون من كلام ابن عمر أو غيره. فمحارب بن دثار أرسله هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة، ولم يذكر الصحابي كما في هذه الرواية. والمرسل عند عامة أهل الحديث يعتبر حديثا ضعيفا لا ينبغي أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يقال قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا إلا بسند صحيح متصل بالشروط التي ذكرها أهل العلم. أما معنى هذا الحديث على فرضية ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهو من ناحية يصف الطلاق بأنه حلال لكنه مبغوض ومكره من الله جل جلاله، وهذا يدل على أن الحلال عموما وإن كان حلالا فقد يكون فيه أشياء تكون مكروهة مع أنه يعني داخل في الحل. ويمثل له الفقهاء في أشياء مثلا في العبادات، إما الصلاة مثلا في وقت النهي أو إيقاع العبادة صلاة أو صوما في غير الموضع الذي وضعه الشارع، فهي من ناحية من جانب حلال ومن جانب تكون حرام. ولا شك أن الطلاق في جملته مكروه، لكن إذا دعت إليه الحاجة فإنه يكون مشروعا. وأهل العلم يقولون الطلاق تنسحب عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون محرما وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. فأما كونه محرم فله أحوال وصور، مثل الطلاق في الحيض كما سوف يورد المؤلف حديث ابن عمر في هذا، فطلاق المرأة الحائض حرام بإجماع أهل العلم، أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو في نفاس على إثر ولادة فهذا حرام. فهذه صورة من صور الطلاق المحرم. وقد يكون واجبا وهو ما إذا أخلت المرأة بأمور الدين أو أمور الأخلاق، تبين له أنها تزني ولم ترتدع ولم تتب، أو لا تصلي تستهتر بالصلاة، تصلي وتترك وتصوم وتفطر ولا تبالي، فإذا لم ترتدع ولم تتب فلا يجوز له أن يعاشرها، يجب عليه أن يطلقها. كذلك أيضا في حالة الإيلاء، إذا آلى من زوجته أي حلف أن لا يجامعها ومضت المدة التي قررها الشارع 4 أشهر وطلب منه الحاكم وهي كذلك طلبت حقها في الاستمتاع فأبى وأصر، فيجب عليه أن يطلق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم رغم أنفه. وما بين هذا وهذا، ما بين التحريم والإيجاب، قد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا بحسب الأحوال، بحسب حال المرأة وحال الزوجين، فقد تستدعي الحال أن يكون الطلاق مستحب إذا كانت المرأة يعني لها أشياء تقصر فيها في عباداتها في سلوكها وأخلاقها في تعاملها مع الرجل ولم يتمكن من الصبر عليها ولم تبلغ الأمور مبلغا يجب عليه الطلاق فيها، فقد يكون في هذه الحالة مستحب. ويكون مكروه إذا لم يكن هناك داعي للطلاق، إذا كانت المرأة مستقيمة والعشرة سالكة وما في ما يبرر الطلاق، إنما هي نزوة أو يريد أن يطلق ليتزوج أخرى، فهذا قد يقال إنه مكروه. فعلى كل حال الحديث فيه إشارة إلى أن الطلاق في الجملة وفي الأصل مبغض من الله سبحانه وتعالى، وأن الرجل لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا إذا دعت إليه الحاجة، فكان واجبا عليه أو مستحبا ففي هذه الحال لا حرج عليه ولا يكون مبغضا، بل يكون كما هو إما واجب أو مستحب ويكون مشروعا له، بل عليه في هذه الحالة أن يستعمل حقه في الطلاق. نعم. قال رحمه الله: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، متفق عليه. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في يخبر أنه كما في هذا السند مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في حال الحيض، وامرأته قيل إن اسمها آمنة بنت غفار أو بنت عمار، ولقبها النوار، وقيل اسمها النوار، ورأى ابن حجر رحمه الله أن النوار لقب لها وأنها آمنة بنت غفار على الأصح أو بنت عمار. فابن عمر بادر وطلق زوجته في حال الحيض، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه أي غضب، وهذا مما يدل على أن الحكم كان معروفا سابقا قبل أن يحصل من ابن عمر ما حصل، ولذلك تغيظ عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن الحكم معروفا لما تغيظ عليه الصلاة والسلام للعذر بعدم معرفة الحكم، فكأنه عليه السلام قد عرفوا منه أنه لا يجوز تطليق الحائض، فإما أن يكون ابن عمر غفل عن هذا أو استعجل مهما كان. فعمر رضي الله عنه استفتى الرسول عليه الصلاة والسلام ليعرف ما يترتب عليه، وإلا فأصل الحكم معروف أنه لا يجوز حرام، فيريد أن يعرف ماذا يصنع وقد صدر منه الطلاق من ابنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها حتى تطهر، هي في حال حيض ثم تحيض ثم تطهر، ثم ليمسكها أو ليمسكها إن شاء أو يطلقها إن شاء، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي الرواية الأخرى قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وفي رواية أخرى عند النسائي فطلقوهن في قبل عدتهن، أي في استقبال العدة، مستقبلين العدة، وهي قراءة وردت عن ابن عباس وغيره لكنها قراءة شاذة، يعني يستفاد منها تفسيرا ولا تصلح تلاوة. فإذن هذا الحكم بالنسبة لمن طلق امرأته في حال الحيض، يجب عليه أن يراجعها، عليه أن يراجعها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الطلاق محرم بإجماع أهل العلم ويعتبر طلاقا بدعيا. فالفقهاء يقسمون الطلاق إلى طلاق بدعي وطلاق سني. طلاق سني أي موافق للسنة التي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام، والطلاق البدعي الذي على خلاف هذه السنة، ومنه طلاق الحائض، ومثلها النفساء، ومثلها من كانت طاهرا لكن جامعها زوجها وطلقها في طهر جامعها فيه قبل أن يستبين حملها. فهذه من صور الطلاق المحرم، الطلاق البدعي، وإذا حصل من الزوج فيجب عليه بمقتضى هذا الحديث أن يراجعها ويمسكها كما أمر عليه السلام ابن عمر، فليمسكها حتى تطهر. ثم أيضا ما أذن له أن يطلق في الطهر الأول، بل حتى تحيض ثم تطهر، فأعطاه الإذن في الطهر الثاني. فأهل العلم قالوا ما الحكمة؟ ما دام من المقصود أن تطلق في الطهر، فالذي يتبادر إلى الذهن أنها إذا طهرت من الحيضة التي طلقت فيها ولم يمسها زوجها، فالذي يتبادر إلى الذهن أنه يجوز له أن يطلقها. لكن الحديث نص وباتفاق الروايات أنه الطهر الأول لا يصح له أن يطلقها فيه. فقال أهل العلم الحكمة في هذا حتى لا تكون مراجعته لها من أجل الطلاق، لأنه إذا راجعها في حال الحيض ثم طلقها في الطهر الثاني فكأنه يعني راجع من أجل أن يطلق. فإذا ترك له طهر يستطيع أن يمارس حقه في الاستمتاع ويجامع زوجته يكون طلاقه بعد ذلك في الطهر الثاني من أجل الطلاق، من أجل الطلاق لذات الطلاق لا لدوافع أخرى. والشارع الحكيم يتشوف إلى عدم إيقاع الطلاق وأن لا يستعجل الرجل فيه، وهذا حماية للمرأة من ناحية وحماية لعقد النكاح أن يبقى كما تم وأن يستدام، فشدد فيه. ولذلك قلنا يعني قال أهل العلم طلاق السني يعني في أولا في هذه الأحوال أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وأن يستشهد شهدين، يشهد على الطلاق من السنة أن يشهد رجلين من ذوي قرابته، فهذا كله وإن تكون تطليقة واحدة، تطليقة واحدة. فهذه الأمور إذا اجتمعت في الطلاق كان طلاقا سنيا على وفق السنة، ولا يندم صاحبه ولا يلحقه ندم. لكن الناس للأسف لا يبالون، ويحصل هذا بحالات يعني تعد بالآلاف في حال المسلمين على اختلاف البلاد والأوقات، آلاف الحالات تحصل يوميا، آلاف الحالات تحصل يوميا من حصول أي منازعة بين الرجل وامرأته تجده يبادر الطلاق على لسانه، طالق وأنت طالق ومن هذا الكلام، ولا يفكر في هذا الكلام وأن أنه مؤاخذ بما يتكلم به، كما في حديث معاذ لما أوصى عليه السلام بحفظ اللسان، عليك لما ذكر باللسان وقال معاذ أو نحن يا رسول الله مؤاخذون بما نتكلم به، قال يا معاذ ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، والله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا يظن ظن أن هذا الكلام لما يقول لزوجته أنت طالق في حال غضب وسوء تفاهم أنه لا يأثم، بل هو آثم ويخشى أن تعجل له العقوبة. فينبغي للرجل والله أكرمه وجعل هذا الأمر بيده فكن على مستوى المسؤولية. لماذا ما ترك في يد المرأة؟ لأن المرأة دون الرجل في الانضباط، لا تقدر الأمور قدرها، هذا شيء يدركه كل عاقل، فطرة الله. فإذا كان الرجل الذي أعطي هذا الحق هو الآخر للأسف صار يعني أضعف من المرأة، أضعف من المرأة في ضبط الأمور ومتى يتلفظ ويتكلم بالطلاق عن قصد ونية وروية. فكان ربما لو كان بيد امرأتي قد تكون امرأته أعقل من هؤلاء الذين يتسارعون فيه. فالحكمة الشرعية وضع الطلاق بيد الرجل لأنه في الجملة وفي الغالب لا يستعمله إلا إذا دعت الحاجة إليه على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن ابن عمر حصل منه ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عمر أن يأمره، قال مره فليراجعه، وهذا واجب بإجماع أهل العلم أنه يجب عليه أن يراجعه، ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم مخير إن شاء أن يمسك أو أن يطلق. فهذه العدة التي أمر الله بها في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فبين على السلام المقصود بهذه الآية وتفسيرها وصفة الطلاق الذي ينبغي. آخر الحديث وتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. الرواية الثانية ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وقال البخاري وقال أبو معمر حدثنا عبد الرزاق حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة. هذه الرواية الأخرى التي من رواية سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، لكن فيها نوع من الإجمال وإلا فيه نفس القصة واحدة. فهنا قال مره فليراجعها ثم ليطلقها حاملا طاهرا أو حاملا. فهناك فصل وأمره أن يستبقيها عنده طهرين، وهنا زاد أيضا أنها إذا كان فيها حمل فلا حرج عليك إذا تبين حملها، إذا تبين حملها فلا حرج عليه أن يطلق في عند جمهور أهل العلم، وإن كان بعضهم لا يرى الطلاق الحامل وأنه ينتظر حتى تضع حملها ثم تطهر من وتخرج من نفاسها. لكن جمهور أهل العلم لهذه الرواية يقولون إذا استبان حمل المرأة فلا حرج على الزوج أن يطلقها في حملها لهذه الرواية. أيضا في هذه الرواية عند البخاري وقال معمر عن عبد الرزاق، صحيح عن عبد الوارث وليس عبد الرزاق، عبد الوارث عندكم هنا عبد الرزاق اللي قرأ، فهو عن عبد الوارث فمن طريق سعيد بن جبير أنه ابن عمر قال حسبت عليه تطليقا. هذه الكلمة هي محل إشكال كبير عند أهل العلم، وهذه مسألة وقوع طلاق الحائض من عدمه، وهي مسألة شائكة عند أهل العلم. وجمهورهم جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وعامة الفقهاء على أن الطلاق يقع، إن أكثر روايات تمسكوا بها على أن من طلق زوجته وهي حائض أن طلاقه يقع، وتمسكوا بمثل هذا الحرف أنها حسبت عليه تطليق. لكن هناك من المتقدمين طاووس ومعاصر له من التابعين وسمي آخرون أن طلاق الحائض لا يقع، أن طلاقها لا يقع لما يرد في الرواية التي سوف يذكرها المؤلف أنه لم يحتسبها عليه شيء أو لم يعتد بها أو ما إلى ذلك. وأيضا تعلقوا بما جاء في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا معروف عن بعض أهل الظاهر، الإمام ابن حزم الظاهر رحمه الله انتصر لهذا، وتابعه ابن تيمية وابن القيم في عدد من المحققين تابعوا في هذه المسألة وحرروها وانتصروا للقول بأن طلاق الحائض لا يقع، مع أن من الفقهاء من ينبذ من يقول بوقوع الطلاق بأن هذا قول أهل البدع، يقول ما عرف إلا عن الخوارج وعن الشيعة وعن لكن الحق حقا يتبع. إذا قال الخوارج حقا نتركه لأن الخوارج قالت الحق، أو قالت الرافضة قولا وتبين أنه الصواب نتركه لأن الرافضة قالوه، ما تؤخذ الأمور بهذا المأخذ. فكون نجد الحق فالحقيقة هي ضالة المسلم، أينما وجدها فهو أحق بها، فإذا وجد القول الصواب ولو لا يعيب القائل بالصواب أن يكون هذا القول قال به مبتدع أو مبتدعة أو فرقة ضالة. والذي يظهر من تتبع الأحاديث والمقارنة بين الروايات أن ما ذهب إليه هؤلاء المحققون من عدم وقوع طلاق الحائض هو اللائق بأصول الإسلام وما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والمسألة لا شك أنها شائكة جدا، لذلك نجد الإمام الصنعاني رحمه الله وهو من الأئمة المجتهدين من علماء اليمن في القرن الثاني عشر يقول يذكر يقول كنت أقول بوقوعه وقوع طلاق الحائض، ثم يقول توقفت، ثم قلت بالوقوع، كان يقول بعدم الوقوع ثم توقف وكتب رسالة ثم قال بوقوعه، ثم بعد ذلك يقول وتبين لي بعد ذلك عدم الوقوع. انظر هذا العالم يذكر تردده في هذه المسألة من عدم من وقوع إلى توقف إلى وقوع مرة أخرى إلى عدم الوقوع، وهو الذي استقر عليه قوله. وذكر من الأدلة وعن أهل العلم ما تطمئن إليه النفس. والإمام القيم رحمه الله أيضا أورد في كتابه زاد المعاد أدلة يعني قوية مستفيضة تنصر هذا القول. نعم، هو إذا قلنا أنه لا يقع لا فرق بين تكون آخر تطليقة أو ليست هي آخر تطليقة. وإن كان ورد عن ابن عمر لما سأله سائل وقال إن رجلا طلق امرأته، فابن عمر استدل قال إنها ليست هي آخر تطليقة له، بينما هذا الرجل ذكر أنها آخر تطليقة له، فابن عمر قال يعني أفتاه أنها بانت منك امرأتك، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. هذا على فرضية ثبوت هذا، لكن هذه الأحاديث أهل العلم ناقشوها وقارنوا بين أسانيدها والكلام يطول في هذا. قال رحمه الله: وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق. عن أحمد بن صالح. عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. هذا الحديث الذي تعلق به من قال بعدم الوقوع، وهو من رواية أبي الزبير، وصرح بأنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وهو يسمع، فهو سمعه من ابن عمر، صرح بسماعه من ابن عمر في شأن الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض، فأخبر ابن عمر أنه يقول طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فأمره السلام وردها عليه ولم يرها شيئا. هذا اللفظ تعلق به ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والصنعاني ومن تابعهم، تعلقوا، وقبلهم الإمام طاووس تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، فقالوا هذا يدل على أنه لم يرها شيئا. وتلا عليه الصلاة والسلام الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ولا شك أن الأمر إذا جاء أو التصرف إذا جاء على خلاف ما أمر به الشارع فلا يعتد به ولا يلتفت إليه ولا تترتب عليه آثاره، ويكفي أن هذا الطلاق يسمى طلاقا بدعيا، فكيف يكون طلاق بدعي وأيضا ترتب عليه آثاره؟ فهذا ما يدل على أنه لا يعتد به ولا يحتسب تطليقة. قال رحمه الله: وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا أيضا الطلاق كله في عامة أموره كما يقول العلماء من مسائله من المسائل العويصة المشكلة، وأعظم ما من إشكالاته مسألة طلاق الحائض ومسألة طلاق الثلاث، فهذه أيضا للعلماء فيها كلام طويل ومناقشات طويلة. وبالأخص هذا الحديث أشكل على أهل العلم إشكالا كثيرا، فهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عن الجميع، كان طلاق الثلاث واحدة. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، وفي لفظ تتايعوا أي صاروا لا يبالون، فقال عمر مستشيرا الصحابة رضي الله عنهم: لو أمضيناه عليهم، إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه فأمضاه عليهم. يعني كأنه أفتى فتية عممها على أهل البلاد والأمصار والعباد أن من طلق ثلاثا فهي ثلاث، من طلق ثلاثا فهي ثلاث. العلماء استشكلوا هذا، قالوا سبحان الله، ابن عباس يخبر عن الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر بل وفي عهد صدر من خلافة عمر أن طلاق الثلاث واحدة، فكيف يجرؤ عمر وهو الرجل الورع الذي لا يمكن أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا يخالف حتى أبا بكر. من أدبه مع أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يكاد يخالفه لما يرى من فقهه رضي الله عنه، فكيف يجرؤ عمر أن يخالف هذا الأمر؟ فهذا مما أشكل على أهل العلم إشكالا عظيما. فلذلك بعضهم طعن في الحديث وقال أبدا، الحديث فيه كلام وفيه اضطراب في إسناده وفي متنه، يروى على ألوان ووجوه متعددة ومختلفة مما يجعل القول به، لكن أخرجه مسلم. ما دام أخرجه مسلم والأئمة أخرجوه، والاضطرابات التي يعني ما تكاد يعني تكون تصل إلى درجة عدم العمل به، لكن الآخرون تمسكوا أبدا الحديث هذا لا يصلح أن يكون حجة ويلغى به. ابن عباس يقرر في أول أمر أن الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر ثم بعد ذلك عمر، ما يمكن النسخ ما يكون إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعضهم قالوا إن الحكم أصلا منسوخ، يعني كان الطلاق الثلاث ثلاثة، كان يقع واحدة ثم كان الرجل كما ورد عن ابن عباس عند أبي داود كان الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم نسخ، إذا طلق ثلاثا فهي واحدة ثم نسخ كأنها واحدة، وأن هذا النسخ كان كأنه خفي ما اشتهر، فجاء عمر فأشهر هذا النسخ. كل ما في الأمر أن عمر أشهر هذا الحكم وليس حكما من عنده، وهذا فيه تكلف، فيه تكلف، لأن ابن عباس يقرر تقريرا واضحا أن الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث واحدة، مع أنهم اختلفوا في المقصود في الثلاث. ما هو المقصود في الثلاث؟ هل إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق طالق طالق، أو قال أنت طالق وطالق وطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو طلقها اليوم ثم بعد يومين طلقها الأخرى في عدتها، ما المقصود من هذه الثلاث؟ قالوا هذا لفظ مجمل. فلذلك بعضهم خرج من هذا الإشكال قال إنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المقصود إذا قال أنت طالق طالق طالق، فكان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه كانوا على الفطرة ولا يتأولون ولا يتكلفون، فيقول لما يحصل منه هذا الكلام طالق طالق يقول أريد التأكيد، ما أريد استئناف الطلاق مجددا، إنما أؤكد ما قلته على سبيل التأكيد فهي واحدة. لما صار في عهد عمر الناس يقصدون الثلاث لكن يتهربون ويقول أريد التأكيد، مع أنه يريد التأسيس، يريدها تطليقة أخرى وينوي هذا ويقصده، فعمر أراد أن يعاملهم بمقتضى ظاهر حالهم، فبعضهم تأول أيضا هذا، ولهم تأويلات أخرى كثيرة، والمسألة أيضا من المسائل العويصة. ولذلك في الحديث الذي يليها ورده المؤلف النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما بلغه عن رجل، كما في حديث محمود بن لبيد أن رجلا طلق زوجته في مجلس واحد ثلاثا، فغضب وقال أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قال أحد الصحابة ألا أقتله يا رسول الله، يعني بلغ الانفعال بالنبي عليه السلام والصحابة أنهم هموا أن يقتل هذا الرجل الذي تصرف هذا التصرف الأرعن الذي نهى عنه النبي عليه السلام. والآن للأسف هذه الكلمة تصدر من الرجل مرارا ولا يبالي، وكيف يعني تذكر أن النبي عليه السلام يخاطبك هذا الخطاب مثل ما قال في شأن هذا الرجل أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، ويتلاعب بأعصاب امرأته وبنفسيتها، ثم المسكينة ما تدري هل هي مطلقة ولا ما هي مطلقة، هل هي في ذمته أو ليست في ذمته، وتبقى في حرج وهو لا يبالي، هو ما يلحقه شيء، يعني أخف وإلا فيلحقه أيضا، لكن هي أشد، هل تمكنه من نفسها أو لا تمكنه، هل تبقى معه أو لا تبقى، وأيضا هو كذلك يحرج نفسه بهذا الكلام الذي لا يلقيه عن وعي وإدراك. فننصح إخواننا جميعا رجالا ونساء، وبالخص الرجال الذين من حقهم الطلاق، أن يتقوا الله في هذا الحق ويستعملوه كما شرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يلجأوا إليه إلا إذا دعت إليه الحاجة، ثم يستخير الله إذا أراد الطلاق يأتي عن وعي وإدراك يستخير ويستشير ويشهد وينتظر حتى تكون زوجته في الحال التي شرعت طاهرا من غير حيض ولا نفاس ولا يجامعها وتطليقة واحدة. إذا أتاه بهذه الصفة فإنه يبارك له في أمره ولا يلحقه ولا زوجته إشكالات. وأما إذا حالف فإنه آثم إثما عظيما ويلحقه من الإرباك والقلق والانزعاج ما لا يخفى على كثير من الناس. وعلى كل حال نحاول أن نستكمل الكلام على هذا الحديث وهذه المسألة في الدرس القادم لأن الكلام فيه يطول، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وأن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.